الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم إتيان المرأة من دبرها؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله عز وجل إنما أمر الزوج أن يجامع زوجته في فرجها لأنه موضع الحرف، هذا هو موضع الحرف. فالله عز وجل شبه فرج المرأة بأنه موضع يضع الإنسان فيه بذرته وهي منيه، ثم يخرج له الولد، يخرج له الولد. فموضع الحرف هو فرج المرأة. والمتقرر عند العلماء أن الزوج يجوز له أن يستمتع بكل جزء من أجزاء بدن زوجته إلا فيما حرمه النص، والنص حرم على الزوج إتيان زوجته حال كونها محيضة، وكذلك حرم الشرع إتيان الرجل لامرأته في موضع الحش وليس في موضع الحرف. فلا يجوز للإنسان إتيان الزوجة في دبرها وهو موضع خروج الغائط منها أكرمكم الله، فهو كبيرة عظيمة من الكبائر سواء أكان في وقت الحيض أو غيره، بل إن فاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا أعظم من ذلك، قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني. ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك، إلا أن بعض الأزواج هداهم الله يلزمون أزواجهن على أن يرضين بذلك، وهذا أمر محرم لا يجوز وكبيرة من كبائر الذنوب، ويدخل تحت قول الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالله عز وجل جعل للزوج مكانا يولج فيه ذكره، مكانا طاهرا مخصصا لهذا الأمر. فلا يجوز للإنسان أن يكون ذا فطرة بهيمية يتتبع موضع الغائط، فإن هذا أمر محرم. وإننا لنشكو إلى الله عز وجل من بعض الأزواج الذي يفعلون ذلك من باب التشبه بما قد رأوه أو يرونه من فعل هؤلاء الكفار بالنساء، فإنه ربما يرى حمارا من الكفار قد نزا على أتان من الكافرات في دبرها، فاستلذ ذلك الأمر، فصور له الشيطان جمال هذا الأمر ورغبه فيه وزينه في نفسه، فأراد أن يطبقه على زوجته المؤمنة التي لا ترضى بذلك. فالله أن نبتعد وأن نتواصى وأن نحذر من هذه الجريمة. أنا أعدها كبيرة من كبائر الذنوب وملعون فاعلها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكفر، والمقصود بالكفر هنا أي الكفر الأصغر، وأعده جريمة من جرائم الحياة الزوجية، وأنه من جملة الممارسات الشاذة ومن جملة الأمور الجنسية البهيمية التي لا يرضاها صاحب فطرة سليمة. فالله بالحذر الشديد من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا وإخواننا المسلمين عن ذلك، والله أعلم.